الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: في كل يوم ينادي ملك الموت من بين أيدينا ومن خلفنا: أينما تكونوا يدرككم الموت، وظلمات أجدادنا تنتظر ولوج أجسادنا، ونحن غرقى في غمرة غفلاتنا وسكرة شهواتنا. فيا أيها العاقل، إلى متى تصرف نفسك عن طريق النجاة إلى سبيل المعاطب والمهلكات، وتصرفها عن فسحة الطاعات إلى مضايق المخالفات، وتعرضها لما بين يديها وتسقيها من كؤوس الخطيئات وأدناس السيئات، وتوردها موارد الفتن والآفات؟ أي أخي، العمر قصير والناقد بصير، وإلى الله المصير. يا أيها المعدود أنفاسه، لا بد يوما أن يتم العدد، لا بد من يوم بلا ليلة، وليلة تأتي بلا يوم غد. أي سادة، الفكر أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل فرضية المفروضات عبادته التفكر في آلاء الله ومصنوعاته، حتى كلف ما كلف عليه صلوات الله وسلامه. فعليكم بالتفكر في آلاء الله وأخذ العبرة من الفكرة، فإن الفكرة إذا خلت من العبرة بقيت وسواسا وخيالا، وإذا أنتجت العبرة بقيت واعظا وحكمة. أحكم الأعمال بعد التفكر على أصل صحيح، وأحكم الأخلاق بعد الأعمال على طريق مليح، وزينوا كل ذلك بالنية، وخذوا بحبال السخاء، فإنه من علامات الزهد. وأقول هو باب الزهد، وأقول إذا صح وعلت طبقته كل الزهد، وهو أول قدم القاصدين إلى الله. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيدوا عقدة حبل الوصلة مع الله بغض الطرف عما تراه أبصاركم من النكس عند الخلق، طمعا بتعمير الحق. فإنه تعالى يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق. لا تجعلوا منتهى أنظاركم وغاية أبصاركم رؤية الخلق. ملوكهم وأواسطهم والطبقة السفلى منهم على حال واحد في العجز والفقر والمسكنة. حجب قامت على العيون ستر بها الخالق خلقه وقضى فيهم بأمره. فالعاقل من أدرك هذا الشأن وأعرض عن الحجاب والمحجوب والتجأ إلى الله القديم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ألا له الخلق والأمر، لا تطلق ألسن العلماء ومعها قلوب الجبابرة وجراءة الزنادقة وفجور الكفرة. إذا أطلقتم الألسن أمسكوا الجوارح والقلوب عن كل ما يغضب الملك العدل اللطيف الخبير. أحسن حالا مع الله، وأحسن مع الناس، وأحسن معكم في أنفسكم، إذا خلوتم، إذا جلوتم، إذا متتم، إذا بعثتم، إذا سئلتم. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله الله، أحذركم الله امتثالا، فقابلوا النصيحة بالقبول، وقابلوا الأمر المطاع بالامتثال، وإياكم ومحاربة الله، فما فاز من حاد الله، ولا ذل من والى الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحت أسانيد الأولياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقن منه أصحابه كلمة التوحيد جماعة وفرادى، واتصلت بهم سلاسل القوم. قال شداد بن أوس: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيكم غريب؟ قلنا: لا يا رسول الله. فأمر بإغلاق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا وقلنا: لا إله إلا الله. ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أبشروا، فإن الله قد غفر لكم. هذا وجه تلقينه صلوات الله وسلامه عليه أصحابه جماعة، وأما تلقينه عليه الصلاة والسلام جماعة منهم فرادى، فقد صح أن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على أقرب الطرق إلى الله، وأسهلها على عباده، وأفضلها عند الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم لا إله إلا الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله. فقال رضي الله عنه: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أغمض عينيك واسمع مني ثلاث مرات، ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ثلاث مرات، مغمضا عينيه، رافعا صوته، وعلي يسمع. ثم قال علي رضي الله عنه: لا إله إلا الله ثلاث مرات، مغمضا عينيه، رافعا صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. وعلى هذا تسلسل أمر القوم، وصح توحيدهم، وتجردوا عن الأغيار بالكلية، وأسقطوا وهم التأثير من الآثار، وردوها بيد اعتقادهم الخالص إلى المؤثر، وقاموا على قدم الاستقامة، فكملت معرفتهم، وعلت طريقتهم، فعاملوا الله كما عاملوه، تحصل لكم المناسبة مع القوم، ويتم نظام أمركم وراءهم، فتكون أقدامكم على أقدامهم. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.